يقول السلام على امرأة طاعنة في السن، امرأة بين 70 واكثر حتى لو كانت كبيرة، يعني ما ادري ايش يقصد بالسلام، هو مصافحتها لا يجوز مصافحتها وان كانت كبيرة، او بعد في بعض الاماكن يسلم عليها يقبلها او فهذا لا يجوز، انما اذا سلم عليها القى عليها السلام وهي محتجبة فلا بأس. يقولكم العملي الساعة 12 ليلا ولا أستطيع أن أستيقظ قبل الساعة 8 صباحا، فهل تجوز صلاة الفجر؟ يا أخي ضبط الساعة، مثل ما أنت مهتم بعملك اهتم بصلاتك، ضبط الساعة، هو إذا جاء وقت الصلاة قم فصلي، والله سبحانه وتعالى يهبك يعني قوة ونشاطا، وإذا صليت وكان معك ساعة وكذا اضطجع، لكن ما يجوز أن تؤخر الصلاة الفجر دائما عن الساعة 8 كما تذكر. صبر الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله. لحظة بس، نرى الزحام على الصلاة في الروضة. على كل حال هذا الزحام المؤذي غير يعني المؤذي يكسب المؤذي أي إثم، وهو يريد أجرا لو تركه لا إثم عليه به، فكون الإنسان ما يحصل النافلة إلا مقابلها إثم، الإثم يرجح بالنافلة حينما يؤذي الناس، يعني لا شك أن هذا غير مشروع. ينبغي إذا وجد متسعا وجد فراغا ومن غير أذية يصلي في الروضة، وليس لازما أن يصلي في الروضة. هو طبعا الصلاة في الروضة يعني النافلة خاصة لا شك أنه مفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والسلف رضوان الله ما كانوا يتضاغطون ولا كانوا يتزاحمون، وكانوا يعني في غاية التنظيم وحسن المعاملة مع إخوانهم فضلا عن المعاملة مع المصلين. يقول نأتي وافدين إلى مطار جدة، فنأتي المدينة أولا نقيم فيها ثم نذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل هناك خطأ؟ لا، ما في خطأ، تحرم من أبيار علي، إذا أحرمت من ميقات أهل المدينة ما يكون عليك خطأ، ولو تجاوزت يعني الميقات الذي في طريقك إلى جدة تحرم من ميقات أهل المدينة. وعليكم السلام. نعم خير الحمد لله. أكل حلق. أقول ينبغي أن نقرأ القرآن، يعني الماهر بالقرآن والقارئ الذي يقرأ القرآن وهو يعني ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر الجهاد في قراءة القرآن. ما يلزم يعني مو بالواحد إذا قال أنا ما أعرف التجويد ولا فلا أقرأ، لا، بل يقرأ ويتعلم، يجاهد نفسه حتى يتعلم. بارك الله. بسم الله. أنت لي تسأل عن إحياء علوم الدين، سمعت الليلة؟ الحمد لله. أي نعم. عقلية، واجب الوجود أيضا ينقسم إلى قسمين، واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره. فواجب الوجود بذاته يعني ليس من غير موجود، هو الله عز وجل هو واهب الوجود، وواجب الوجود بغيره هو أنت وأنا والمخلوقين. أي نعم، التقسيمات هذه عقلية ومقبولة، يعني ما فيها شيء. مستحيل الوجود، نعم في مستحيل الوجود، هل يوجد إله آخر؟ وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مستحيل. أي نعم، مستحيل أن يكون له ولد، ها؟ وصاحبك. أي نعم، كثير الأمثلة، أمثلة المستحيل كثيرة. نعم، وممتنع. نعم، لا، الممتنع أخف من المستحيل، ممتنع يعني قد، أي نعم، قد يفك الامتناع، لكن المستحيل أشد في الامتناع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.